احد الاخوان يسأل يقول ما هو الدعاء عند تقبيل الحجر؟ يدعو الانسان بما شاء من خير الدنيا والاخرة، يدعو بالسلامة ويدعو بالستر ويدعو بالصلاح ويدعو بالفلاح. وعمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالتقبيل سنة سنها المصطفى عليه الصلاة والسلام. فاذا حاد الانسان الحجر في اي شوط من اشواط الطواف وتيسر له التقبيل فانه يقبل، بشرط الا يشق على نفسه او على اخوانه من الحجاج والزوار والمعتمرين، وانما اذا تيسر له. فان لم يتيسر فانه يستلم الاستلام بدون تقبيل، وان لم يتيسر الاستلام فانه يشير اليه اشارة. واما بالنسبة للركن اليماني وهو المقابل لنا الان، فاذا تيسر للانسان ان يستلم استلم، واذا لم يتيسر فانه لا يكبر ولا تشير اليه. اقول الركن اليماني ان تمكن الانسان من الاستلام استلم، وان لم يتمكن لا يشير اليه ولا يقبله. بينما الحجر الاسود اما التقبيل او الاستلام او الاشارة، ايا منهما تيسر جاز ذلك. يقول السائل ايضا يقول بعض الاخوان يصلي ويداه مفردة، ما هو الحكم؟ الاولى ان الانسان اذا كفر فانه يضع يديه فوق السرة او على السرة او تحت السرة، كل ذلك جائز، فيضعهما على سرته او فوق سرته او تحت سرته. يقول اخ فاضل يقول زوجتي تشارك في الانفاق على البيت طواعية، هل هذا يؤثر على قوامته في شيء؟ نقول اذا كان ذلك طوعا منها واختيارا فجزاه الله خيرا، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا من التعاون والتعاضد بين المرأة وزوجها. اذا شاركت دون ان تلزمها، يعني كان يقول عراكب او يكون عندها مال وتشارك في مصاريف البيت، فهي مأجورة ان شاء الله. يقول الاخ الكريم يقول اشتريت 10,000 فدان في ارض صحراء من وضع اليد، وتم تحديدها بساتر ترابي، وتم حفر بئر واحد فيها، فما الحكم من حيث التعامل في البيع والشراء؟ يقول هذا يرجع الى تعليمات ولي الامر لديكم. فاذا ذكر اذا كان ولي الامر يرى ان حفر البئر يحيى فتم ذلك، واذا كان يرى ان الحادث الترابي احيا فكذلك، فهذا يرجع الى تعليمات ولي الامر في بلدكم. يقول احد الاخوان يسأل عن طواف الوداع بالنسبة للعمرة. نقول هو محل خلاف بين اهل العلم، وإذا طاف الإنسان طواف الوداع خرج من الخلاف، فالأولى له أن يطوف، ويسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض، لأن الطواف بالبيت صلاة وهي تسقط عنها الصلاة ما دامت حائضا. ويقول إذا كان طواف الوداع لازم، هل يجوز البيع والشراء وأكل طعام في مكة وكذا بعد طواف الوداع؟ نعم، بعد طواف الوداع يمكن الإنسان يبيع يشتري هدايا، ينام يأكل يحاسب رأى الفندق يبيع ويشتري، لا حرج في ذلك، فإنما يكون آخر عهده في البيت الطواف. يقول انه عنده احد الاخوان يقول عندي اطفال اثنين، واحد عمره سنتين والثاني عمره سنة او ست سنوات، ونتيجة التعب من السفر اخرنا الحلق الى اليوم الثاني وقمنا بنزع الاحرام ولبس المخيط، فهل عمرتهم صحيحة ام لا؟ نقول عمرتهم صحيحة، لكن الاولى انك قصرت لهم او حلقت لهم قبل نزع الفرض الإحرام، ويعذرون بالجهل، وأنت تعذر أيضا بالجهل، وإلا فيكون الحلق أو التقصير ولباس الإحرام عليهم قبل نزعه. يقول عدد من الأيام أقوم وأطوف طواف تطوع دون أن أصلي ركعتين في المقام، نقول الطواف صحيح، ان تيسر ان تصلي ركعتين في المقام او في اي مكان في الحرم او في الفندق بعد ان تذهب كل هذا جائز، ولو لم تصلي الركعتين فالطواف صحيح، فان تيسر فانك تطوف فتصلي بعدهم ركعتين في عند خلف المقام او في اي مكان في الحرم او في الفندق، كل ذلك جائز. فقد قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا قائد هذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. يقول السائل ذكر عدد أسئلة، يقول رجل اعتمر وقد استلف على مرتبة، فهل العمرة صحيحة؟ نقول نعم العمرة صحيحة، فعليك أن تسأل الله أن يسدد عنا وعنك دين الدنيا والآخرة. يقول مات لي أخ منذ 5 سنوات ولم أستطع نسيانه حتى الآن. نقول لا، يعني النسيان لا يجوز، وإنما عليك أن تذكره بالخير دائما، وأن تترحم عليه، وأن تدعو له بالمغفرة والرضوان، فتقول اللهم افسح له في قبره ونورده فيه، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، اللهم اجمعنا به في مستقر رحمتك. لا يصح لك النسيان، فإنما تدعو له دوما. نعم. يقول ان عنده ام تبلغ من العمر 95 عام ولها 7 اولاد، ولكنها تفضل الصغير هو زوجته على الكل، ونحن نريد رضاها، نقول احرصوا على رضاها وتسامحوا فيما حصل منها وعاملوها بالاحسان وبالعطف وبالحنان، ولا تؤاخذوها بكبر سنها. يقول اخو الكريم بجيت للعمرة وكان عندي مشاكل كثيرة مع شخص وطلبت منه المصافحة فرفض الصلح معي، ما حكم ذلك؟ نقول اذا كنت انت غلطان عليه لابد ان ترد الخطأ وترد المظلمة، واذا كان هو الذي اخطأ عليك فانت سامحه فالله سبحانه وتعالى يتولى ما بينكما. لكن اذا انت غلطان، انت اللي اخذت من حقه او بخصت من حقه، فحقوق العباد مبنية على المشاحة، لا بد ان ترضيه باي طريقة.